إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا بالأمس من الكلام على الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وهي السنة. ما هي أنواع السنن؟ أنواع السنن، أحسنت، سنة قولية وفعلية وتقريرية. طيب، مثل أحد يمثل لنا عن أنواع السنن. نعم، سنة فعلية. نعم، السواك. إيش ثاني؟ طيب، تقريرية. نعم، إقراره على أنه صلى بالناس جنوب، قال أصليت بالناس جنوبا، لكن هو أقره أنه صلى بالناس جنوبا. نعم، أقره على التيمم مع وجود الماء لعلة إيش؟ شدة البرودة باحتجاج بالآية. طيب، علاقة السنة بالقرآن، مفسرة للقرآن. نعم، مبينة لمجمله. ها، في شيء ثاني؟ مثل ثاني على التبيين للإجمال. نعم، طيب، ناسخة. هذا كلام صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، كيف مقيدة المطلق؟ فاللفظة لفظة السارق فاقطع أيديهما مطلقة. نعم، يقطع من الكوع. أحسنت. حجية السنة، قلنا السنة دليل من أدلة الأحكام، دليل الثاني من أدلة الأحكام، الحجة في ذلك. سؤالي واضح؟ نعم، أحسنت. ليش ثاني من الآيات؟ قلنا أن هي أصلا ثابتة بالأثر وبالنظر، فأتونا بالأثر والنظر. نعم، أحسنت. إيش ثاني؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، سورة النساء، وما كان لمؤمن ولا مؤمن. إيش ثاني من الآيات؟ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، ما رأيكم في هذا الكلام؟ يستدل بقول الله تعالى في سورة النساء، إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. استدلال مستقيم ولا لا؟ مستقيم. كيف يا إخوة؟ اسمعوا، الله يهديكم. الآية وجه الشاهد منها بما أراك الله. الما هنا اسم مبهم يدل على العموم، كل ما أراك الله تحكم بينهم. والله أراك ما هو وحي، أراك بالقرآن حكما وأراك بالسنة حكما. أما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل بوحي منه، فبما أراك عموم تعم كل وحي الله جل وعلا أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. دي دقة نظر، جزاك الله خير. طيب، السنة الآن محفوظة؟ حفظت السنة كما حفظ القرآن؟ أجب. ما تقول أي، عندك 70 سفر من الأسفار كلها الأحاديث الموضوعة. رجل صلبوه قال وضعته على رسول الله 1000 وكذا حديث، هو صرح بأنه اللي وضع. في أحد وضع على القرآن هذا الوضع؟ في حد طلع لنا قرآن جديد فقلنا هذا من القرآن وهذا ليس من القرآن؟ المقصود به اتفاق القرآن. جيد، ده أنت أحسنت، دي حجة عليك ليست حجة لك. وأنزلنا عليك الذكر لتبين، فالذكر الأول المذكور هو القرآن، وتبين، تبين بالسنة والقرآن، فهي عليك وليست لك. نعم، وعن الأثر الأحاديث ولا واحد أتى بحديث. طيب، جيد، في أحاديث عندك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، فقيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، أحسنت، أحسنت. هذه فيها دلالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجب تركه. نعم، ليس واضح الدلالة. شبعان على أريكته يقول: ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإني قد أتيت هذا الكتاب ومثله معه. من أخرج هذا الحديث؟ سنن أبي داود. طيب نكتفي. المهم الكلام طبعا يطول في السنة، وإحنا قد أسلفنا وشرحنا المصطلح فتفصيل الكلام على الأخبار الموقوفة والمرفوعة والمقطوعة والموصول والمرسل والمنقطع والمعضل، كل هذه التي تتعلق بالسنة والجرح والتعديل والكلام عليها بالتفصيل شرحناه في المصطلح. فالإخوة تنسخ الشرائط وتعطيها للإخوة. فنصل اليوم إن شاء الله نتكلم على الدليل الثالث، وهو الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام. ونحن قلنا أن هناك أدلة أربعة متفق عليها أو أدلة ثلاثة، إنما الرابع ده تجاوزا، وهي الكتاب والسنة والإجماع، والرابع الذي قلنا به تجاوزا وهو القياس. لما قلنا تجاوزا؟ لأن أهل الظاهر ينكرون القياس. طيب الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، كما قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فيقال أجمع المرء على أمر ما، أي عزم على فعله. وفي الاصطلاح هو اجتماع أو هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي. هذا قيد مهم، هو اجتماع مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي نازلة من النوازل نزلت، فنظر فقهاء الصحابة أو فقهاء التابعين فاجتمع رأيهم على حكم شرعي هذه المسألة، أنها تحرم أو أنها واجبة أو أنها مستحبة، حكم شرعي ولم نقل وضعي، حكم شرعي اتفقوا عليه، فده يسمى الإجماع. نقول اتفاق مجتهد هذه الأمة. المجتهد كما سنبين في المفتي والمستفتي والمجتهد، المجتهد هو الذي بلغ درجة الاجتهاد في العلم بالكتاب وبالسنة وبعلوم الآلة، يعني له سمات ستأتي تفصيلا بإذن الله. اتفاق مجتهد هذه الأمة، يخرج بالمجتهد، يخرج من المقلد، المقلد يخرج. يبقى اتفاق المقلدة لو بأسرهم اتفقوا على مسألة مطروحة جانبا لا تؤخذ. ويخرج أيضا طالب العلم، الناس تنقسم إلى ثلاث: مقلد وعالم مجتهد ووسط. الوسط هو طالب العلم المتبع الذي يعلم المسألة عن قول إمام بدليله، ده المتبع. فطالب العلم أيضا يخرج. إذا اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج بها الأمم السابقة، ولو اجتمعت ما بين أقطارها لا يخف بإجماعهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد وفاته، هذه مهمة جدا، لأنه لا إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم حتى لو اجتمعت الصحابة في عصر النبي على مسألة، ماذا نقول عن هذه المسألة؟ لو الصحابة كلهم قالوا كنا نبيع أمهات الأولاد مثلا، أو كنا نتسرى بأمهات الأولاد مثلا دون بيعها، لا نقول أن الدليل فيه إجماع، بل الدليل فيه السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك في عصر النبي وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الحاكمة على حكم شرعي أخرج بذلك الوضعي. فالحكم الشرعي يدور على خمسة أحكام: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. حجية الإجماع، الإجماع حجة بالآثر وبالنظر أيضا. أما بالكتاب قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا دليل على الإجماع. كيف؟ كيف نستدل بهذه الآية على الإجماع؟ المأخذ طبعا دليل إشارة، يعني هو مستنبط. كيف نأخذ من هذه الآية، نستقي من هذه الآية دليل على الإجماع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. احنا عايزين نقول أن هذه الآية دليل على أن الإجماع حجة. أحسنت، مفهوم المخالفة. فإن لم تتنازعوا فأنتم على حق، إنكم لو تنازعتم إذا لستم على حق، فردوا الأمر إلى الله وللرسول يظهر لكم الحق. فإن لم تتنازعوا فأنتم على حق. فمفهوم المخالفة بدليل الخطاب يدل على أنهم على حق. أيضا قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا لتكونوا شهداء، هذا وجه الشاهد. فالدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة وسط وجعلها شهداء على الناس. والشاهد الذي يرضاه الله جل وعلا لا يجتمع إلا على حق. وأيضا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة أن سبيل المؤمنين هو الحق، لأن الله توعد لمن خالف سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين اجتماعهم على الحق. هذا من الكتاب. أما من السنة فأظهر ما يكون من الأحاديث هو الحديث الضعيف، حديث لا تجتمع أمتي على الضلالة، حديث رواه الترمذي بسند ضعيف، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا فيرتقي للحسن لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وجه الدلالة من هذا الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أحسنت، أنها تجتمع على الحق. إذا اجتمعت إذن فاجتماعهم حق وحجة. وأظهر من ذلك أو يغنينا عن هذا الحديث حديث متواتر، يعني حديث الذي في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فيها دلالة على أن هناك طائفة ستوفق للحق، وهذه الطائفة حتى لو خلفهم من خلفهم فهم على الحق، إذن فاجتماعهم يكون حق وحجة. فهذا دلالة أيضا من هذا الحديث. نعم، إجماع. ما هي الطائفة هذه التي تجتمع على الحق؟ دلالة أن هؤلاء هم صفوة الأمة، لأن احنا قلنا المجتهدين، يرجع للتعريف، مجتهدي هذه الأمة هو كل الأمة اللي هتكون فيها إجماع، ولا هي طائفة فقط طائفة المجتهدين؟ وإن لم يكن الطائفة المجتهدين هم الطائفة التي تظهر على الحق، من يكون غيرهم؟ مفهوم؟ نعم، أحسن. هذا من الأثر، إذا من الكتاب والسنة من الأثر أن الإجماع حجة، ومن النظر أيضا الإجماع حجة، إذ أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وجعل أفضل صحبة صحابة نبي هي هذه الصحبة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خيرية هذه الأمة تدل من لازمها أو من لوازمها أنها إذا اجتمعت لا تجتمع إلا على حق، ده من تمام الخيرية، مفهوم ولا لا؟ يبقى من النظر أنها إذا كانت هذه الأمة وسماها الله بأنها خير أمة، فإنها إذا اجتمعت لا يمكن أن تجتمع إلا على حق، لأن هذا من لوازم الخيرية. أنواع الإجماع: إجماع قطعي وإجماع ظني. دي المسألة الثانية اللي بتتعلق بالإجماع، إجماع قطعي، وهذا الإجماع هو الذي يعني أجمعت عليه الأمة بالضرورة، أو أجمعت الأمة على حكم شرعي ضروري، كالإجماع على وجوب الصلاة، والإجماع على تحريم الزنا، والإجماع على تحريم السرقة. فهذا إجماع قطعي، لأنه لا يستلزم استنباط ولا استقراء ولا دقة نظر في الأدلة، أمر ضروري محتم أن تجمع الأمة عليه. طيب لو رجل في أقصى الصومال صلى 3 صلوات في اليوم والليلة وقال: ما فردت علينا إلا 3 صلوات في اليوم والليلة، ما حكمه؟ اتركوها الآن حتى أشرح، حفظتم السؤال؟ اتركوها الآن. إذن الإجماع إجماعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي هو الذي اجتمعت فيه الأمة على أمر ضروري، هذا منكر هذا الإجماع توافرت أقوال أهل العلم والمحققين من أهل الأصول على تكفير من أنكر الإجماع القطعي. ده قول الآمدي وقول الرازي وقول القرافي، وأيضا قبلهم الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، قال أن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. وأيضا القرافي قال: يكفر من أنكر أو من جحد بالإجماع بشرط أن يكون قطعيا، فمن أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. الإجماع الثاني إجماع ظني، هو الذي يحتاج إلى استقراء وتتبع ودقة نظر في الأدلة، هذا لا يعرفه كثير من الناس. فالإجماع الظني يحتاج لدقة نظر واستقراء وتتبع واجتهاد. مثاله إجماع الأمة مثلا على أن الجد له في الميراث 1/3، فأجمعت الأمة على ذلك، فهذا الإجماع يعتبر إجماع ظني لا قطعي. يا نائمون يا قتلة هتقتلوني قريبا، 1/3 جد ياخذ، انا ماشي معاك وانت ماشيين، لو انت كاتب 1/3 وانا اقول 1/3 انا امشي وانت تمشي ورايا، ما يصح كده، مخرج واحد سين والثاء يعني اللسان قطعتموه، لا انا ما ابين، انا اريد المتيقظ. ما انت جالس طالب علم في اصول فقه، انا متجلس في درس وعظي، فلازم تكون متيقظ. غرض المقصود الجد له 1/3، فده اجماع ظني. حكم من أنكره أنه لا يكفر، بل ممكن لا يفسر، لأن الآمدي نقل الخلاف بين أهل العلم على ثبوت الإجماع الظني، ففيه خلاف، وكلما جاء الخلاف معتبرا لا إنكار فيه، هذه قاعدة عند العلماء أن الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن فيه مناصحة. فالصحيح الراجح أنه لا يفسق ولا يبدع، الذي يرى الإجماع الظني لأن ثبوته صعب. طيب هذا من حيث دلالة، يعني إجماع قاطع وإجماع ظني. أما من حيث التصريح وغيره فهو نوعان أيضا، إجماع صريح وإجماع سكوتي. أما الإجماع الصريح هو الذي صرح كل إمام عالم مفتي مجتهد من هذه الأمة في الحكم الشرعي، مثلا أو تأتي امرأة زنت وما كانت تعلم أن الزنا حرام، وهذا وقعت حقيقة في عصر الصحابة في كون الخيرية، امرأة جاعت فأرادت أن تأكل فزنت بدرهمين، فجاء عمر الخطاب ليجلدها، تكلم معها علم أنها ما كانت تعلم أن الزنا حرام، فيأتي مجتهد من مجتهدين الأمة يقول إذا جهلها بهذا الحكم أنها لا تجلد، فيأتي عمر الخطاب يقول نعم هي جاهلة بالحكم، فيقول لا تجلد، ويأتي عثمان بن عفان فيقول لا تجلد، المهم الصحابة يجتمعون على أنها لا تجلد، يقول هذا لا تجلد وهذا لا تجلد وهذا لا تجلد، يصرحون بأن حكم هذه المرأة أنها لا تجلد أو لا ترجع مثلا كانت تزوجها. فالغرض المقصود أن الإجماع الصريح هو ما صرح فيه العالم المجتهد في النازلة بالحكم فيها، مثلا التأمين، تعرفون التأمين، شركات التأمين تعرفونها، التأمين فقهيا ينقسم إلى قسمين، تأمين كذا وتأمين كذا، مفيش. طيب التأمين تأمينان، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. التأمين التعاوني ده اللي هو كصندوق الزمالة وغيره، لا طبعا ده باب يتشرح فيه، لكن التأمين الأول التأمين التجاري، هذا التأمين نازلة من النوازل، يعني ما في أحد تكلم عنه غير يعني بعد 1000 سنة، ممكن حاشية ابن عبدين وغيره الذي تكلم في التأمين، التأمين البحري ده. فالتأمين اللي هو كالتأمين على الحياة، التأمين على العين، مش في ممثلات بتؤمن على صوتها وممثلة تؤمن على عينيها، هؤلاء الساقطات، كمان لعيب الكرة بيأمن على رجله جيد، المهم هذا التأمين لا التأمين التجاري، فهذه نازلة. فيأتي مثلا الشيخ ابن باز فينظر في التأمين، طبعا اتفاق أهل العلم أن التأمين ما اتفاق، لا ما اتفاق، هو حصل اتفاق بعد ذلك، لكن نضرب مثلا أن الشيخ الزرقة يقول بجوازه وهو يحرم، يجي الشيخ ابن باز فيقول حرام، الشيخ ابن عثيمين يقول حرام، الشيخ الألباني يقول هذا حرام، يأتي المجمع الفقهي في الكويت يقول حرام، دار الإفتاء في الأزهر تجتمع مع إدارة البحوث فيقولون حرام، تنقل الفتوى من الأزهر ومن علماء الحجاز وعلماء الكويت حرام حرام حرام بالتصريح، فيسمى هذا إجماع بالتصريح، هذا إجماع وبالاتفاق بين أهل العلم، الإجماع الصريح حجة، فإذا اجتمع أهل العلم على أن المسألة حرام أصبحت حجة. مثال ذلك مثلا البنوك الإسلامية، هو طالما قال بنوك ربوية وبنوك إسلامية يبقى أنت انظر على وجل وخوف من البنوك الإسلامية، يعني جل البنوك الإسلامية لم تكن كلها حرام فهي جلها معاملتها على ما خبرت ورأيت، يعني أنا تعاملت مع أكثر من إداري أكلمه في المعاملات الشرعية التي يتعامل معها البنوك الإسلامية كلها معاملات تخالف الشرع، يعني فيها معاملات كثيرة جدا تخالف الشرع، هم يعني نزلوا منزلة يعني من قال فيهم كما قال الشيخ الألباني، هؤلاء يتعاملون بتعامل أخص من اليهود، من تعامل اليهود الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم شحومها فأذابوه ثم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، والشيخ ابن باز فاتوته نفس الأمر، والشيخ ابن عثيمين أيضا، هؤلاء فحول أهل العلم أساطين أهل العلم الذين لا خلف لهم، يقولون بأن هذه البنوك أصلا تتعامل تعامل فيه تحايل على الربا، فإذا قال العلماء أن هذا تحايل على الربا وأجمع الذين يجتهدون من أهل العلم بأنه لا يجوز، إذن فيكون هذا إجماع صريح وهو إجماع حجة. فالغرض المقصود لو العلماء سكتوا على هذه الفتوى يسمى إجماع سكوتي، ما يسمى إجماع صريح، مجتهد لا كما يقول مجتهد، دقق النظر في التعريف، هذا هو ده الصريح، هذا هو نعم، لابد كل عالم من العلماء أنه يقول نعم هذا، وأنا بينا ذلك، المرأة التي لم ترجم قال هذا لم ترجم وصرح الثاني لم ترجم. الإجماع الثاني الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي أن تنزل نازلة مسألة كمثلا نقل الأعضاء، تعرفون نقل الأعضاء بيع الكلى، الإجماع السكوتي ما نقول لك الإجماع السكوتي هو إجماع مجتهد العصر سكوتيا، يعني يسكت علماء العصر على فتوى لمجتهد من المجتهدين دون إنكار، لا معنى السكوت، يعني ينقل لهم أن العالم المجتهد الفلاني قال بتحريم نقل الأعضاء فيسكت، ما ينطقون، والسكوت معنى الرضا كما يقولون. هذا الإجماع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إجماع وهو حجة، حجة الإجماع يعني. والقول الثاني أنه ليس بإجماع طرفا ووسط. والقول الثالث أنه ليس بإجماع لكنه حجة. القول الأول ليس بإجماع، هذا قول الشافعية والمالكية. إذا كان القول الأول مثلا أنه ليس بحجة، ذا قول الشافعية والمالكية، وأدلتهم في ذلك القاعدة التي قعدها من النظر يعني مش من الأصل، ما قعده الشافعي أنه لا ينسب، قاعدة الفقهية لما تدرسوها إن شاء الله تعرفون أن أول من تكلم بالقاعدة الفقهية أيضا هو الشافعي، كما أول من كتب الأصول هو الشافعي، أيضا أول قاعدة تكلم بها الشافعي لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. ثم قالوا إذا يعني انتقلت الفتوى وسكت الإمام هذا ليس بقول فلا يكون حجة. لما؟ قالوا لأنه يدخل الاحتمالات. ما هي الاحتمالات؟ قالوا الاحتمال الأول يكون ذهل ما استمع للمسألة وكان عقله ذاهب مثلا، يعني مشغول بشيء فلم ينتبه للمسألة فلم يفتي فيها. أو الاحتمال الثاني أنه يكون خايف من جور السلطان، مثال ذلك مثلا كما في العصر العباسي، كان في العصر العباسي يصعب حد يفتي بفتوى وهي فتوى اتجلد عليها الإمام مالك، كيف؟ مش يحلف بالطلاق بس. أو هو هذا نعم نقول بذلك. والأمر الثاني وده مهم جدا أيضا، إن دول عدلوا بيه برضو جلد الإمام مالك الفتوى بتحريم نكاح المتعة، لأن هو عندهم العباس نقلين عن العباس أنه يقول بإباحة نكاح المتعة، فما كانش يستطيع أحد من العلماء يقولها جهارا، فقالها الإمام مالك فجلدوه هذا الجلد يعني على بعض العلل لما جلد الإمام مالك. الغرض المقصود أنه ممكن يحتمل أنه يسكت على هذه الفتوى خوفا من جو السلطان، ويحتمل أيضا أنه سكت لأنه لم يترجح له شيء، نظر في المسألة فوجد أنه ما يستطيع أنه يرجح في المسألة فيتوقف، فدي احتمالات تبين أن الساكت يعني لم يقر على هذه الفتوى. القول الثاني قول الحناف والحنابلة أنه حجة، على ما أستحضر يعني أنه حجة، وقالوا أنه إذا مرت الفتوى على عالم فلم ينكرها دل ذلك على أنه رضى بها. أما قال مثلا فإذنها سماطها، أن تصمت سكوت المرأة إذن منها، ولذلك قالوا السكوت علامة الرضا. وقالوا والأصل عدم الاحتمالات هذه، يعني لو قلنا هم طبعا كلامهم كان قوي لأن هم قالوا يعني نقطع هذه الاحتمالات، ما خاف من السلطان وكان منتبها للفتوى فسمعها وسكت، فدي دلالة على أنه إذا لم ينكر فهو راض بهذه الفتوى. القول الثالث قول بعض الشافعية من المحققين وبعض الأحناف أنه ليس بإجماع لكنه حجة ظنية. ما الفرق أن نقول ليس بإجماع لكنه حجة ظنية؟ طب ما الحجة يلزم العمل به، نقول حجة النبي قال كذا حديث أحاد حجة، هو هذا أحسن، إن الحجة الظنية ممكن إيه يسوغ الاختلاف عليها، أما الإجماع لا يسوغ الاختلاف عليها، فده الفارق. فهم القول ده قول وسط بين القولين، قالوا هو ليس بإجماع وهو حجة، وهذا هو الصحيح الراجح. وإن قال قائل بأنه إذا سكتوا على فتوى وعلمنا يقينا أن هذه الفتوى بلغت هؤلاء العلماء وانقرض العصر، يعني جاء عصر ثاني وانقرض العصر العلماء هؤلاء، أن يكون إجماع ما أبعد، يعني لو قال قائل بهذا القول فنقول ما أبعد لو قال بهذا القول، لكن القول الثالث هو الراجح الصحيح. تبقى مسألة أخرى تتعلق بمسألة الإجماع، هي مسألة ممكن تكون متعبة عليكم فما أدري نأخذها ولا ما نأخذها، هي مسألة إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين فهل يسوغ إنشاء قول ثالث بعد القولين ولا لا؟ يعني مثلا اختلف الصحابة على مسألة توريث الجد مع الإخوة، ما هو الاختلاف؟ انتوا المواريث بتتعبكم جدا، النكاح كويس لكم؟ النكاح جيد؟ مش الشباب بيريدون الزواج؟ النكاح جيد؟ العبادات هو ده اللي ما بيخرجوش من العبادات. طيب التيمم اختلف العلماء فيه على قولين، ما هما بعد الاتفاق على الجواز؟ ما هما يعني ايش يتيمم به المرء؟ ها؟ لا هو ها كل ما مس الأرض ينام عليه، يعني كل ما مس الأرض إيش كل ما مس الأرض؟ من هؤلاء ومن هؤلاء؟ مش أنتوا اللي قلتوا العبادات حتى في العبادات هتموتونا؟ نعم. الحنابلة والشافعية قالوا التيمم لا يكون إلا بالتراب، والمالكية والأحناف قالوا كل ما صعد على الأرض يتيمم به. فهنا اختلفوا على قولين، فهل الذين بعدهم ممكن أنهم ينشئوا قول ثالث يقولون يصح أن احنا نتيمم بورق الشجر مثلا أو نتيمم بالزجاج مثلا؟ فدي خلاف بين العلماء. خلاف هنا منشأه، حتى لا أصعب عليكم المسألة، إن المسألة خلافية عريضة. الخلاف منشأه كأنه قد حصل الإجماع على القولين فلا يسوغ الاختلاف عليه. وهذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث التفصيل. الذين قالوا بالجواز مطلقا، القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث التفصيل. الذين قالوا بالجواز مطلقا قالوا هذا ليس بإجماع، هو اسمه خلاف، فيسوغ أن يختلف عليهم أيضا لأنه ليس بإجماع. والقول الثاني قالوا المنع مطلقا لأنهم قالوا اختلفوا على قولين، يعني أجمعوا أن المسألة ليس فيها ثمة قول ثالث، هو القول هذا أو القول هذا، يا هذا يا ذاك. أصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل وهو الراجح الصحيح أنهم قالوا لا يجوز أن ينشئوا قولا ثالثا في القدر المشترك بينهما، لأن الخلاف في المسألة لو مسألة فيها قولان أكيد في قول مشترك أو في جزئية مشتركة بين القولين، فده يسمى إجماع، فلا نأتي بقول ثالث عليه. وأما في الخلاف يجوز أن احنا نأتي بقول ثالث عليه. بالمثال يتضح المقال. الله جل وعلا جعل العدة، عدة المتوفى عنها كم؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، فجعل عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا. أيضا للحامل جعل لها أمد في العدة وهو أن يضعن حملهن. أنت فوت نفسك وهم قتلة، أنا قلت هيقتلوني قريبا، مين اللي نصر؟ طيب إذن طب ليش أنتوا تخلون تسيرون معي في الحول ليه؟ أنا خلافك، أنا بخطأكم، لما تخطئون أنتم؟ انتبهوا. طيب ما احنا درسناها، لكن درسناها أمس في النسخ، درسناها وقلنا إن الآية آية 14 و10 نسخت آية إلى الحول غير إخراج، فيسمى هذا النسخ نسخ إيه؟ بس نسخ إيه؟ اللي يعرف يرفع يده. نسخ هذه الآية أي نوع من أنواع النسخ؟ اللي هي للحول غير إخراج. نعم، كيف؟ أما نسخ القرآن بالقرآن، أحسنت، نوعه بقى ما رأيكم؟ ما هو نعم هو هذا، قال حكما لا تلاوة، وأنواع النسخ ثلاثة وهي أحسنت وحكم دون التلاوة. فالمثل على التلاوة دون الحكم دون التلاوة هذه الآية. الغرض المقصود للمتوفى عنها عدة 14 و10، والحامل طب كانت حامل ومتوفى عنها. الأول الحامل جعل الله لها العدة أبعد إلى أن تضع، إلى أن تضع الحمل. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عدة الحامل سواء متوفى عنها زوجها أو غير متوفى عنها زوجها، يعني طلقها مثلا أن هي تضع حملها. طيب تشترك مع المتوفى عنها زوجها 14 و10 وإيش؟ ووضع الحمل. أيهما نرجح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ننظر عشان نطبق القاعدة اللي قعدناها اللي هو القول الثالث بالتفصيل. قال القول الأول قول علي بن أبي طالب وابن عباس، قالوا تمكث أبعد الأجلين. أبعد الأجلين يعني إيش؟ يعني لو كانت حامل في الشهر الثامن بقي عليها كم شهر لتلد؟ شهر واحد. طيب الشهر الواحد وهي أصلا جلست في 14 و10، أي الأجلين أبعد؟ قال تجلس 14 و10. طيب امرأة حامل في الشهر الثاني وتوفي زوجها تجلس كم؟ ما تسيب التفصيل الآن على هذا القول حتى تضع حمل، لأن وضع الحمل هو أبعد الأجلين. كم ممكن تضع؟ لا مش 10، هيبقى متساويين، لكن في الأغلب النادر لا حكم له. طيب امرأة في الشهر الثالث وتوفي عنها زوجها كم تمكث حتى تضع الحمل؟ طيب هي في 4 أشهر، بعد أشهر 40 يوم كم تمكث؟ 14 و10. شوف ها 14. نعم هذا هو، هذا القول الأول، قول عباس قول عليه. القول الثاني قول الجمهور، قالوا المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل. استدلوا على ذلك بحديث صبيعة الأسلمية أنها أبو السنابل كما في الصحيحين كان يريد الزواج منها دخل عليها يعني مات زوجها في اليوم التالي وضعت أو بعدها بأيام وضعت فاكتحلت وتزينت للرجال وكان أبو السنابل يريدها زوجة فدخل عليها قال تتزيني للرجال أو سبها قال يا لكع أو كما قال قال تتزيني للرجال والله لا يحل لك ذلك حتى يبلغ الكتاب أجله 14 أشهر. قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي فذهبت إلى رسول الله فأخبرت بما قال أبو السنابل فقال رسول الله كذب أبو السنابل. ما معنى هذا؟ كذب يتهم صحابي بالكذب هذا في الصحيحين. قال كذب أبو السنابل أخطأ. نعم كذب هنا باللغة الحجازين يعني أخطأ يعني أخطأ أبو السنابل فبين لها أنها تحل للرجال بعدما وضعت حملها فده دليل قوي على أن المتوفى عنها زوجها ولو كانت حامل فإن المدة هي وضع الحمل ده الراجح. أما إذا طبقنا عليها القول بالإجماع التفصيلي هنا هل يجوز نحن نأتي بقول ثالث أو لا ننظر إيش القدر المشترك بين القولين. إن هي أحسنت ده قدر مشترك أحسنت ده قدر مشترك لا نأتي نقول إن هي أصلا الأمر يدور على 14 أشهر فقط وضعت أو لم تضع لابد إن هي تكون 14 وعشر. يعني القول الثالث اللي ممكن يخالف القولين إنه يقول وضعت الحمل ما وضعتش الحمل لابد تمكث 14 وعشر مع إن القول الأول كان أبعد لأجلين والقول الثاني كان على وضع الحمل. ده يأتي بقول ثالث يقول لابد تمكث 14 وعشر قولا واحد فده قول ثالث مختلف عنهم فنقول هذا القول لا يصح لا يصح لأنهم اجتمعوا على أنها إما أبعد الأجلين وإما وضع الحمل والقدر المشترك هو وضع الحمل. هذا آخر ما يتعلق بالإجماع. تبقى مسألة واحدة أو أخيرة ألا وهي مستند الإجماع. اتفق العلماء على أن مستند الإجماع لابد أن يكون له دليل بالاتفاق واختلفوا إن كان مستند الإجماع الاجتهاد. فإن كان مستند الإجماع الكتاب صح ذلك. نضرب مثلا تحريم الأم هذا مستند وإيش الكتاب بالإجماع الأم تحرم مستند الكتاب. طب تحريم الجدة هو بإجماع قياس لا بالنفس النص ملة آباء إبراهيم الأب والجد ومن الأصل ومن على. طيب بالسنة الإجماع أيضا مستند السنة كإعطاء الجد السدس وأيضا إعطاء الجد السدس. أما إن كان مستند الإجماع الاجتهاد فاختلف العلماء في ذلك على قولين. قول الأول عدم الصحة وأنه ليس بحجة والقول الآخر وهو القول الراجح الصحيح أنه حجة بقول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا معناها أولي العلم اللي هم العلماء وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دل ذلك أنه حجة أنه لو رد إلى أولي الأمر واستنبطوه فاتفقوا فهو إجماع. فهذه فيها دلالة على أن إجماع الذي استند إلى الاجتهاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.